السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب العدة، شرح العمدة. وقد وصلنا إلى باب الوضوء. فقال بهاء الدين المقدسي رحمه الله: مسألة، لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه، أي على صحته، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والوضوء في اللغة هو من الوضاء والطهارة، وفي الشرع كما هو معلوم غسل أعضاء معلومة على صفة معلومة. وقوله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، فالإجماع على شرطية النية أو ركنيتها عند البعض، إجماع على ضرورة وجود النية. هذا الإجماع نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فشرط قبول العمل عند أهل السنة والجماعة الإخلاص، وهو وجود النية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والمتابعة، الإنسان يقوم بالعمل على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح، والإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية، وفيه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالاتباع كما قال سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. فالإخلاص والمتابعة، الإخلاص النية أن تكون لله سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين. مسألة، ثم يقول بسم الله، وهي سنة وليست واجبة، لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال، سعيد بن منصور يعني، قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء. ونحوه عن الحسن بن عمار. طبعا هذا ليس بمرفوع، هذا من كلام مكحول، والعبرة في مسألة المرفوع، والمرفوع ليس فيه هذا التفصيل. قال: ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام أحمد، أنها واجبة مع الذكر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، واجبة مع الذكر أي الذي ينساها تسقط من عليه، ليست بشرط يعني، كمسألة التسمية على الذبيحة، هي واجبة ولكن ليست بشرط. الشرط الذي يلزم من عدمه العدم: من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة. فهنا قال: واجبة مع الذكر، فإن نسيتها فلا شيء عليك. هذا في الرواية الأخرى، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ورواه أبو داود والترمذي، إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه، كما قلت قبل ذلك مسألة التردي على غير الصحابة فيها خلاف، قال: ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد في مسألة الوضوء، لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم الحديث قال الإمام أحمد أنه لم يعلم له، لم يثبت في الباب شيء، كما قلت قبل ذلك هذه الكتب التي جمعت الحديث التي لم تثبت في الباب، التحديث مثلا بما لا يصح فيه حديث، فيجمع لك المسائل التي لم يصح فيها حديث، فهذه توفر على طالب العلم البحث في هذه المسائل. هذه من الكتب المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها، التحديث بما لم يصح فيه حديث، وهذا تكلم فيه المتقدمون والمتأخرون. فالشاهد هنا هذا الحديث لم يصح، والبعض أثبت صحته وصححه، فعلى صحته قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على من ثبت عنده هذا الحديث؟ هذه صيغة الشرطية، كما قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أي نكاح بغير ولي فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قاله ثلاث مرات، فهذه شرطية. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا صلاة بغير طهور شرطية، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في صحيح البخاري شرط. فهنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث يبين النفي كما معلوم عند الأصوليين، إنما يتوجه أول ما يتوجه على الوجود ثم على الصحة لا على الكمال. لا نكاح إلا بولي، أي أن هذا النكاح فاسد باطل، لا يقال هو نكاح غير كامل، لا، هذا النهي وهذا يتوجه، لا تتوجه لماذا؟ لنفي الصحة. فكذلك هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي وضوءه غير صحيح، فهي شرطية. طب ما الذي صرف هذا الحديث؟ الأحاديث الأخرى التي وصف فيها الصحابة رضي الله عنهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين، حديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم وعلي بن أبي طالب كذلك، فكلهم وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من التابعين، ولم يذكر أحد منهم البسملة. فإن صح هذا على صيغة الشرطية فقد صرف عن هذه الصيغة هذا على القول بأن هذا الحديث ثبت، مع أن الإمام إمام أهل السنة وإمام الحديث قال لم أعلم ولم أرى له ولم أعلم سندا حديثا يصح في هذا الباب. فإن على أساس أنت بتتكلم وتحقق المسائل لا على ما ترجح عندك فحسب، ولكن تناقش الخصم، فرجل يقول لك قد ثبت عندي هذا الحديث، فهو ثابت عندي، فأنا أقول بشرطية التسمية عند الوضوء، فأنت تقول الحديث لم يثبت، قال الإمام أحمد كذا، يقول لك قال الإمام الفلاني الحديث حسن بمجموع طرقه، فكيف ترد عليه؟ تقول هو صرف عن ظاهره. يبقى دائما في مسألة الجدال الفقهي يكون عندك الرد على صحة الحديث وعلى ضعفه. لذلك يقول أهل العلم من الفقهاء في كتب الفقه المقارن يقولون كذا وعلى صحة الحديث كذا وعلى ضعف الحديث يقال ويرد بكذا، حتى تكتمل لك المعلومة بإذن الله تعالى. مسألة ويغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعده من الأوعية ومن الإناء، فالكفان هما الآلة التي تستخدم في غسل جميع الأعضاء سواء في الوضوء أو في الغسل، فلا بد أن تتأكد من نظافتهما حتى يحسن هذا الوضوء وهذا الغسل. فكانوا يغمسون أيديهم أكفهم في الأواني، ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يغسل كفيه ثلاثا من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب. فعلى ظاهر ما كان لأنهم يغمسان يدي أكفهما أو أكفهم في الإناء. الآن مثلا الطبيعي أن تفتح الصنبور وينزل إليك الماء، فهو من السنن يعني البعض قال مسألة يعني حتى لا يكون في الأيدي نجاسة فيطهر ينجس الماء، فوجود الصنبور الذي ينزل منه الماء مباشرة يكفي. ولكن هناك كما سيأتي مسألة تطهير الكفين اللذين يستخدم في غسل بقية الأعضاء، فقال وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسل ثلاث مرات. حديث كما في سنن البخاري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس كفيه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يعلم أين باتت يده. فهنا صلى الله عليه وسلم أفرغ قبل أن يضع كفيه في الماء، أفرغ الماء ثلاثا على كفيه ليذهب ما بهما من التراب وما شابه، ثم يستخدمهما ويضع كفيه في الإناء. حديث متفق عليه، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات متفق عليه. قال ولأن اليدين آلت، يقصد هنا الكفين يعني آلت نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، أنت تتأكد من طهارة الكفين احتياطا لهذه الآلة التي تستخدم في مسألة طهارة الأعضاء في الوضوء وفي الغسل. ثم قال مسألة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات، أيضا مما قيل في أنه لم يصح في الباب حديث أن تأخذ غرفتين، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، بل هي غرفة واحدة على المضمضة وعلى الاستنشاق النصف والنصف. فلم يثبت حديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذه الأمر، قال بينهم بغرفة واحدة، قال يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما أو بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، يعني إن غسل العضو مرة فيتوضأ فيستنشق ويتمضمض مرة، وإن حدث ثلاثا فثلاث. لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة، غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ثم غرفة ثم غرفة، أي ثلاث غرفات. وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة، لأن هذا في النهاية فعل وكيفية الغسل غير واجبة. فقال وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز من ناحية الجواز. سألة مهمة محلها أصول الفقه، الفرق بين الاستنان والجواز، هناك استنان وهناك جواز. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مر بآية في تذكر الجنة دعا الله الجنة وهو في صلاته، وإذا مر بآية فيها النار استعاذ من النار، كان هذا يفعله في قيام الليل وفي صلاة النافلة، ولم ينقل عنه أنه فعله في الفروض، واخد بالك؟ فكذلك مسألة الاستنان والجواز في مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في قيام الليل عن 11 ركعة، وفي 11 ركعة، وفي رواية مسلم أنه صلى ركعتين جالسا بعد الوتر، فهذا أقصاه 13 ركعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك إلى أن توفاه الله في قيام الليل. قال النووي بعد أن وهو يشرح في صحيح مسلم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، قال وفي هذين الركع في هاتين الركعتين دليل لجواز الزيادة على 11 ركعة، دليل على الزيادة على 11 ركعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ورده الذي كان هو الأصل عنده 11 ركعة ولم يفصل، فنزل الحديث منزلة العموم من المقال، أي يجوز للإنسان أن يزيد على صلاة 11 ركعة على باب القواعد الأصولية وقواعد الاستنباط، من هذا الباب يجوز. ولكن هل فعل النبي؟ لا، لم يفعل النبي. فإذا من زاد على هذه الركعات يقال له مبتدع؟ حاشا وكلا، لا يقال له مبتدع، معه دليل، معه دليل. متى يكون الابتداع؟ عندما تكون هناك في التراويح جماعة أخرى. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون إلا جماعة واحدة، والنبي كما في صحيحين لما صلى بهم 3 ليال صلى هي جماعة واحدة يمدونها إلى قبيل الفجر، فالنبي ما زاد على هذه الركعات. فمن أراد الزيادة من باب الجواز فهو جائز، ولكن لا يفعل هذا في صورة جماعة كما يحدث في المساجد في رمضان، يصلون التراويح ثم يصلون بعد ذلك في نفس المسجد بنفس الإمام أمرا آخر ويسمونه التهجد. ما كان الصحابة يفعلون هذا، كانوا يقيمون جماعة واحدة. هذا تفصيل القول كما بينته تفصيلا في جمعة من جمعة رمضان على الموقع، فحتى لا يغالى في الأمر، لا نبدع إلا بدليل. بل شيخ الإسلام تيمية وكثير من أهل العلم بل الجمهور على جواز الزيادة، ولكنهم اعتمدوا على أدلة أن الصحابة كانوا يزيدون على 20 ركعة وهذه الأدلة لم تثبت. فقال لكل عضو 3 غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجب. فمسألة التفريق بين الاستنان وبين الجواز مسألة مهمة تنأى بك عن مسألة أن تبدع إنسانا في مسألة فيها خلاف والأدلة تحتملها وتتجاذبها. لابد، يعني على سبيل المثال القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، هذا الذي هو قريب من الأدلة، لأن الحديث صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد السعدي أنهم كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. فهذا المحل الذي بين الركوع وبين السجود أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما، فمن جملة القيام أن يقبض الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا من جملة القيام. ولذلك في صلاة الكسوف، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في صحيحين صلى ركعتين ب4 ركوعات، فقام وصلى فقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رفع فقرأ الفاتحة وكذلك سورة أقل من الثانية ثم ركع وهكذا في الركعة الثانية. فبعد أن رفع بعد الركوع الأول قبض على يديه، فهذا أقرب إلى الأدلة. فمن بدع هذه المسألة طبعا من ناحية النصوص، ما دام أن المسألة في مسائل العبادات، الفقه، البيوع، المعاملات، وتتجاذبها الأدلة، أي الدليل يحتمل الرفع القبض ويحتمل الإرسال، فلا أقول على من أرسل مبتدعا ولا أقول على من قبض مبتدعا، بل الأمر هنا يرجع فيه إلى الراجح في المسألة. والراجح عند الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز القبض، والراجع عند الشيخ الألباني الإرسال. ولكن الشيخ الألباني قال إذا صليت وراء ابن باز قبض، فطبعا المسألة هناك مسائل في مسائل العبادات لا يستقيم أن يقال عليها ابتداع، فانتبه لهذه المسألة. لو صلاها منفردا مع نفسه في بيته لا يقال عليه مبتدع. في جماعة بقى هنا ليست هناك صورة، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا في هذا الأمر، فيقال من هذا الباب لم يثبت هذا. فإذا احتملت الأدلة لا نقول على من فعل هذا مبتدعا. أما مسألة الجماعة الثانية لم تثبت، والعبادة توقيفية، فمن هذا الباب قيل على من يعني فعل الجماعة الثانية دخل في أمر الابتداع. ماذا؟ بهذا الأمر أحد؟ لا، المسألة هنا الأدلة، ما أنا قلت لك يعني الحديث البخاري أنهم كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا في القيام، وهذا الجزء الذي عليه هو محل النزاع سماه النبي قياما، هو جزء من القيام، فالدليل يحتمله، فنفس النص يحتمل هذا، فالدليل محتمل لهذا وذاك. لا، الشيخ ابن باز يعني ما هو الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله إنما اجتهادهما من خلال المذاهب، يعني مثلا يعني كثير القراءة الكتب شيخ ابن عثيمين سواء في الفقه أو في الأصول، الشيخ كلام كثير جدا مما يقوله على لسان نفسه هو لأهل العلم من الحنابلة سواء في مسائل الفقه، ولأهل العلم من الأصوليين في علم الأصول. فالمسألة من غير حتى ولو لم يعزو، فهذا الأمر قد قيل من قبل، مسألة تحديدا من قال هذا القول، المسألة يعني قد تحتاج إلى بحث، ولكن أن ينفى هذا ليس كذلك. المسألة هنا هؤلاء من أهل العلم وهم من أهل الاستنباط، والأدلة تحتمل، الأدلة تحتمل. هي المسألة هنا الضابط عند الشيخ في مسألة التبديع قضية ليس هناك نص خاص بالمسألة، وهذا صحيح، كمسألة أيضا الرفع بالنسبة للمأمومين في صلاة الجمعة، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله بدع من يرفع يديه من المأمومين. أصل النصوص على أن الذي يدعو والذي يؤمن وراء الداعي رفع اليد كما في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو مثلا في الوتر إلا وهو رافع اليدين، فهناك تلازم بين الدعاء والتأمين وبين رفع اليدين، فهذا الأمر بشكل عام. فأتى الشيخ الألباني رحمه الله جزاء عن المسلمين خير الجزاء، قال لم يثبت في هذه المسألة حديث، وأهل العلم قالوا هذا من الأصوليين لا يؤخذ منه العدم، عدم النص لا يؤخذ منه العدم، لا يعني العدم، فهنا هذا يدخل، قد تدخل بعض المسائل تحت الأدلة الكلية، فإن لم يوجد دليل يقول فيه الراوي كان الصحابة يرفعون أيديهم وراء النبي يوم الجمعة، فهذا لا يحتاج إلى دليل خاص. مثلا الأصل رفع اليدين في الدعاء، ما الذي استثني من هذا الأصل؟ الخطيب، حديث عامر بن رويبة في مسلم وعند أبي داود، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بالسبابة. فالذي خرج من العموم، من عموم رفع اليدين عند الدعاء، هو الخطيب على المنبر. فغير الخطيب على المنبر يكون على نفس الأصل. ما هو الأصل؟ رفع اليدين عند الدعاء. فهناك مسائل تدخل تحت الأدلة العامة. الشيخ الألباني يعني قعد مسألة، وده صحيح، مسألة أهل البدع يستدلون بالعموميات، الأصل لكل مسألة دليل، ولكن بعض المسائل قد تدخل تحت دليل عام لقوة الأمر. الدعاء معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون أيديهم عند الدعاء. ما الذي يخرج هذه الصورة بالنسبة للمأمومين عن هذه الكلية؟ فمن قال بالعكس فعليه الدليل، لأن الدليل قد ثبت من قبل أن الذي يدعو ويؤمن يرفع يديه. فالذي ينفي هذا الثبوت السابق عليه بدليل، وليس هناك دليل. فعند المنهج الاستدلال والاستنباط الصحيح يلزم من قال بغير هذا بدليل. نفس الأمر عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله في مسألة رفع اليدين، وكذا الشيخ فوزان عند الدعاء يوم الجمعة. فانتبه لهذه المسألة، أنها تنفعك في مسألة الاستدلال والاستنباط. الذي أريده أن أوصله إليكم مسألة قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. هذا بالنسبة لمسائل غير المعتقد، كما أكرر مرارا وتكرارا، المعتقد ليس هناك فيه اختلاف، وبينت ذلك في كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ما يجيش يأتي رجل ويأتي بهذه القاعدة ويقول المسألة خلافية والخروج على الحكام مسألة خلافية، وهذا ضلال مبين. هم أرادوا أن يعمموا هذه القاعدة على كل شيء، فيحلوا لأنفسهم البدع تحت مسمى الخلاف، هذا ضلال مبين. الكلام لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر مجمع عليه في مسائل العبادات والمعاملات التي تدخل تحت مسائل الفقه، وهذا الذي أكده ابن بطة في الإبانة الكبرى وهو يتكلم في بداية المجلد الأول على مسألة الخلاف المعتبر الذي كان بين الصحابة، وأثبت أنه كان في مسائل العبادات والمعاملات والفروض والمواريث وما شابه. والمضمضة، لأن مسألة هنا يا إخوة بارك الله فيك، الجزء الذي بين الركوع وبين السجود الذي هو القيام جزء من الصلاة، فلذلك اهتم أهل العلم بهذه المسألة، هل يقبض يديه كما كان أم يرسل؟ بل ظاهر الأحاديث الأخرى في أحاديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لا يطمئن في صلاته فأمره أن يركع حتى تطمئن أعضاؤه، ثم أمره بالرفع حتى يرجع، انتبه، حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. فهذا هذه اللفظة تبين أنني قبل أن أقول الله أكبر للركوع كنت هكذا، ولا خلاف في ذلك. والذي نقل عن الإمام مالك كان في حالة مرض وعنده أنه يقبض، فقول النبي برجوع كل عضو إلى مكانه كما قبل الركوع، فهو يؤكد أن الأولى أن يقبض الإنسان ويرجع كل عضو إلى هيئته التي كان عليها قبل هذا الركوع. فهذا يبين المسألة مستنبطة من الدليل. مسألة هنا كما قلت قبل ذلك في كتاب كتبته وانتهت طبعته، قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها دليل بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق والتقييد. هناك مسائل تستوجبها الأدلة. هذا الدليل يستنبط منه كذا على قواعد الأدلة، على قواعد الاستنباط السلفية، قواعد الصحابة، لا بقواعد مبتدعة بل بقواعد الصحابة. فقد يستنبط عالم من العلماء مسألة لم يتكلم فيها صحابي ولا تابعي، كما قال ابن حزم هذا تفصيلا في الإحكام في أصول الأحكام، فقال هناك من المسائل عشرات الألاف من المسائل تكلم عليها الأئمة الأربعة، ومسائل تكلم عليها التابعون لم يتكلم عليها الصحابة. فالضابط هنا أن يكون على وفق الدليل، انتبه، على وفق الدليل وعلى وفق منهج استدلال سلفي لا يخالف منهج الصحابة رضي الله عنه. فقد يتكلم إنسان بمسألة لم يسبق إليها، ولكنه أخذ المنحى ومنهج الاستنباط السلفي، فكان في استنباطه سلفيا وإن لم يقل السلف في هذه المسألة. قال: والمضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى، أي الوضوء والغسل، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف فيهما هنا على ماذا يعود الضمير؟ الصغرى والكبرى، نعم، وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة، هو يثبت من ناحية المسألة العقلية. يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، يعني إذا استدعاه على حديث النبي: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الألف والسين والتاء هنا للاستدعاء وللطلب، استسقاء طلب الماء، واستفتاء طلب الفتية، الألف والسين والتاء. فمن ذرعه القيء أي تقيء رغما عنه فهذا لا حرج عليه ولا يفطر. قال: ولا يفطر بوضع الطعام فيهما. الإنسان قد يضع مثلا يتمضمض ولم يبلع الماء فلا يفطر، وكذلك يستنشق الماء كما قال النبي في لقيت ابن صبرة كما في رواه الترمذي: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال: نعم، الخمس الآتية يعني عد معي. قال: يفطر الصائم بوصول القيء إليهما، هذه واحدة إذا استدعاه، والثاني: ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، الثالث: ولا يحد بوضع الخمر فيهما، الذي يضع الخمر في فيه ولم يبتلعه لا يقام عليه الحد، ويعني يحاول أن يقرب أن أنت رجل وضع الخمر في فيه لماذا. والإنسان مهما يحاول أن يخرج الخمر من فمه بعد وضعه، مهما أراد أن يبثق وأراد أن يلج هذا، أن يلفظ هذا الماء ويمجه من فمه، ستبقى حبيبات، لكن هو يعني يحاول أن يصور لك. والرابعة: ولا تنتشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، لابد أن يدخل الجوف. والخامس: ويجب غسلهما من النجاسة. وهذه أحكام الظاهر، ولو كان باطنين لانعكست هذه الأحكام. هو يريد أن يثبت مسألة، حاضر، يريد أن يثبت مسألة أن داخل الفم وداخل الأنف من جملة الوجه. نعم، ماذا؟ نعم، الخامسة: ولا تنشر حرمة الرضاع، أي لا تثبت. لا، ليست بالزين، هو النشر هنا نشر الحرمة بمعنى حرمة الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف، هو في الفم لا يصل إلى الجوف، وكذلك في الأنف لا يصل إلى الجوف، نشر الحرمة يعني هنا بالراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن أرضعت المرأة طفلا خمس رضعات مشبعات أصبح ابنها، فهذا يحدث عندها. قال هنا: ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، مجرد ظاهر الفم لابد أن يصل إلى الداخل، لا يحرم أنه لم يبتلعه. هو يقصد يقول يعني فرق بين الباطن والظاهر. ما الذي يريد من هذه الأحكام الخمسة التي يعني هو استنبطها؟ أن فتحتي الأنف من الداخل وجوف الفم من الداخل ليس من الباطن بل في حد الظاهر، وهذا مردود عليه لأنه قال أهل العلم كما نقل النووي في المجموع هذا يلزم منكم أن يكون داخل العينين من جملة الوجه، فوجب على كلامكم غسل وجه داخل العينين، لكن مسألة على الأدلة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق والأحاديث تثبت وهذا هو الراجع عند كثير من المذاهب، ولكن كما قلت لك حديث المسيء في صلاته هو العمدة في مسألة معرفة الواجبات ومعرفة السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال النووي وهو يشرح شرح المهذب للشيرازي هذا من أقوى الأدلة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ولذلك اقتصر المصنف عليه أي الشيرازي، فقوى وحسن النووي هذا الاستنباط. فالمسألة خلافية، المسألة خلافية، ولكن طبعا من أخذ بالأحاديث التي هي خارج حديث المسيء في صلاته أوجبها. فلأهمية هذه المسألة أفردت هذه المسألة مسألة حديث المسيء في صلاته بطرقها أفردت لها مصنفا، لأنها مسألة مهمة جدا تبين لك الواجبات من الأركان. وإن كان الأصل عندي وعند كل أهل العلم ينبغي أن يعلم ذلك أن يفعل في الوضوء والصلاة كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا في حلقات العلم إنما نفصل ونفرق بين الواجب وبين المندوب، حتى إن لم يفعل الإنسان مندوبا أو شيئا من الصلاة علم هل فسدت صلاته أم هذا الذي فعله من باب المستحبات أم هو من الواجبات، لو تركه فسد الصلاة أو فسد الوضوء. فنبين ثم نفعل كل ما فعله صلى الله عليه وسلم. قال عنه أي عن الإمام أحمد أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه، منها قوله عليه السلام من توضأ فليستنثر، وفي رواية لأبي داود فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليهم. ولمسلم من توضأ فليستنشق، وفي رواية لأبي داود عند عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وكذلك روى أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم وإذا توضأت فمضمض، على من صح هذه الرواية وإذا توضأت فمضمض. نعم نعم علماء أهل السنة والصحابة أجمعوا عليه، أما الأصوليون المتكلمون لم يجمعوا للأسف، ولا عبرة لكلامهم. ما هم من الأصوليين من هو من الأحناف ومن الشافعية ومن المالكية ومن الحنابلة. من هذا التفصيل الذي قلت، لأنه أخذ بحديث المسيء في صلاته قال لم يأمر النبي المسيء في صلاته بالمضمضة والاستنشاق. ارجع لكتاب بدائع الصنائع والمبسوط للسرخسي. لا يقبلها، يقبلها، ولكن الصارف من الوجوب حديث المسيء في صلاته يقبلها. نعم من أكثر المذاهب التي اعتبرت حديث المسيء في صلاته في كل شيء تقريبا الحنابلة الحنفية، لذلك أبو حنيفة لا يوجب الجلوس للتشهد الأخير ولا التشهد الأخير ولا التسليم، لا يوجب التسليم، لأن النبي لم يأمر المسيء في صلاته في مسألة التسليم، لم يأمره بالتسليم. فأبو حنيفة صرف هذه الأدلة بحديث المسيء أن النبي علمه ما يجزئه في صلاته، مع قاعدة لا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة، وهي متفق عليها مجمع عليها، فقال هو علمه ما يجزئه صلاته، فما أمره بمضمضة ولا استنشاق، فكانت المضمضة والاستنشاق مندوبتين. هذا وجه الدلالة. وعنه أي عن الإمام أحمد قول ثالث يعني أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، واجبان في الغسل لا في الوضوء، لأن الكبرى هذا قول الإمام أحمد أيضا، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة، ولم يمسح فيها في الكبرى. يعني الفرض في الوضوء مسح الرأس، أما في الغسل فأن يغسل رأسه حتى يصل الماء إلى أصل الشعر، فروة الشعر. فاختلف فأخذ من ذلك قال في الكبرى ولم يمسح فيهما في الكبرى على الحوائل الجورب والخف، فوجب فيهما بخلاف الصغرى. هنا الشيخ يأتي لك، وهذه يعني مسألة تتعلمها، يأتي لك بالقول ويأتي بدليل، فإن لم يوجد الدليل علل لك لتعلم لماذا قال الإمام أحمد هذا. فقوله هنا أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الكبرى هذه العلة، لأن الكبرى فيها غسل، بالمناسبة التعليل يعني عندما تقرأ في كتب أهل العلم وتجد فصلة منقوطة، فصلة وتحتها نقطة، هذه الفصلة التي تحتها نقطة تساوي في اللغة بالتعليل أو لأن، فالفصلة المنقوطة تساوي كلمة لأن. لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة، ولم يمسح فيهما في الكبرى على الحوائل فوجب فيهما بخلاف الصغرى. نفس هذه الرواية قد يرد عليها بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لأم سلمة كما صحيح مسلم الغسل المجزي، أنه كان يصب الماء على رأسه حتى يصل الماء إلى كل جزء من الرأس، ثم يصب الماء على بقية جسده، وما كان يتمضمض ولا يستنشق في هذه الصورة. أما في الغسل المستحب أن يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة ويؤخر قدميه ثم يغتسل الغسل، ففي نفس الغسل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ولا يستنشق، فمن دخل تحت الماء وعمم جسده كله بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق من ناحية الأدلة والإجزاء يجزئه هذا. مسألة. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء الأنبياء من قبلي. وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد في نفسه، بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، كما بينت قبل ذلك منبت الشعر بداية الشعر، فتغسل من بداية الشعر، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتغسل جزءا من الشعر حتى تتأكد أن بداية منبت الشعر قد دخل في حد الوجه. ولا يعتبر كل، قال والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل في حد الغالب، يعني أقرع وشعره ينزل هكذا وهو أصلع من النصف مثلا. مسألة نعم الأقرع عندكم ما لا تأتي الأفرع كيف هذا؟ الأقرع الذي ينزل شعره من وجهه طبعا لا يستقيم الفاء هنا. ويخلل لحيته كالشوارب إن كانت كثيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها كلحيته هنا مثلا، البشرة بينة، أما صاحب اللحية الكثيفة كرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأتون من وراء ظهره فيعلمون أنه يتكلم من اهتزاز لحيته فكانت كثيفة. فاللحية الكثيفة مسألة التخليل ليست على الإلزام. ما الدليل؟ حديث صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كل عضو مرة، فقال فأخذ غرفة ماء فوضعها على يده الثانية ثم ضرب بها وجهه، فغرفة ماء قليلة هكذا لا إذا غسل بها النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ولحيته كثيفة، هذه الغرفة القليلة لا تكفي لغسل الوجه وتخليل اللحية كلها. فهذا الحديث يبين أن تخليل اللحية الكثة ليست على الوجوب. فقال ويخلل لحيته كالشوارب إن كانت كثيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وإن كانت تصف البشرة لزم غسلها لأن البشرة ظاهرة فيجب وصول الماء إليها، لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة، لأن الوجه ما يواجه به، فلذلك قالوا داخل الفم وداخل الأنف ليس لا يواجه بهما. فهنا قال لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها، وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها، يعني كذلك اللحية المسترسلة الطويلة حتى أطرافها كما في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيغسل وجهه حتى تتساقط فتخرج ذنوب وجهه مع ما تساقط من لحيته مع آخر قطر الماء، فجعل أطراف اللحية تدخل في حد الوجه كما هو في هذا الحديث. قال وإذا كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزأ غسلها عن غسل البشرة. مسألة. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل لقوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقين، وهذا يصلح بيانا للآية من باب فعل النبي إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، والآية على هذا القول يعني أتت مجملة، ففعل النبي أنه لما توضأ أمر الماء على مرفقيه فهذا بيان لمجمل واجب فهو واجب، هذا وجه الكلام. مسألة. ثم يمسح رأسه مع الأذنين لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هنا انتبه لهذه القاعدة التي قالها اللغويون، هناك مسائل قواعد لغوية تستفيد بها في الفقه والأصول. قالوا الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا هو الراجح، وهذا الحديث دليل على ذلك إذا تأملته. فانظر قال ف فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الإقبال هكذا تأتي من القفا إلى بداية الرأس، هذا الإقبال، والإدبار من بداية الرأس إلى القفا. فقال فأقبل بهما وأدبر، ثم قال الراوي بدأ بمقدم رأسي وهو الإدبار حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما وهو هذا الإدبار، ثم ردهما وهو الإقبال إلى المكان الذي بدأ منه. فقوله فأقبل بهما وأدبر يبين أن الواو لا تقتضي الترتيب، وكأنه قال فأدبر بهما وأقبل، ودي قاعدة مهمة تنفع الطالب في مسألة الفهم والترجيح والاستنباط. هذا في الحديث، في الحديث نعم، وكذلك في الآية الواو بشكل عام لا تقتضي الترتيب، فلا يؤخذ الترتيب من الآية يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي أخذ بالترتيب قال هذا الترتيب على ظاهر الآية، فهذا الحديث يبين فهم الصحابة أن الواو لا تقتضي الترتيب. من ماذا؟ وجوبه. نعم، البعض قال أخذوها من نقطة فقهية، أولا نقطة لغوية، قالوا العرب لا تدخل ممسوحا بين مغسولين إلا يؤخذ من وراء ذلك أن هذه الصورة، هذه الآية على ظاهرها بوجوب الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم هنا معطوفة على الغسل لا على المسح، فوجد الشيء الجزء الممسوح هو الرأس، العضو الممسوح بين المغسولين، قال هذه نقطة لغوية يأخذ منها العرب الترتيب. رد طبعا أن هذه المسألة لا يعلمها إلا المتخصصون من اللغة، فكيف نلزم الناس بوجوب شيء معنى الوجوب لو لم تتوضأ وضوءا مرتبا فوضوءك فاسد باطل فصلاتك باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل، فكيف نبطل الوضوء والصلاة بأمر لم ينص عليه رسول الله؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بشكل مرتب، ردوا عليهم أن حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق، والحديث صحيح الشيخ الألباني، ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه، فالنبي خالف ولو في مرة، أي لبيان الجواز. فهذه أدلة من قال بالوجوب ومن رد عليه. المهم بارك الله فيك، كما أقول طالب العلم يأخذ من شيخه مفاتيح العلم، ربما أغلبيتكم ليسوا من مصر، ربما لم يتمكن من أن يشرح له متن كامل في علم من العلوم الشرعية، فأنت تأخذ بما شرح لك مفاتيح العلم التي بها تستطيع أن تشرح ما لم يشرح لك. فالقضية قضية فهم، طبعا الحفظ مطلوب لكن الأصل الفهم، قال صلى الله عليه وسلم كما صحيحين من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. فتعلموا كيفية الشرح وكيفية الاستنباط وكيفية الفهم، لأن هذا يساعدك في عامة العلوم الشرعية. ليس الأصل أن تقلد شيخك، وأنا دائما من سنين عدة أكره التقليد وأكره أن يقلدني أحد، بل تأخذ مني كما أخذت من مشايخي مفاتيح العلم. فقال الشيخ مسألة ثم يمسح رأسه مع الأذنين لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. والباء في قوله برؤوسكم للإلساق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. المسألة فيها خلاف، حتى ابن قدامة راجع عنده، وكما سيأتي من نفس كلام الشيخ، مسألة يكفي جزءا أو يكفي جزء من المسح، يعني لا يعم الرأس كله من ناحية الإجزاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كل رأس، ولكن في أدلة أخرى ثبت أنه مسح مقدم رأسه ومسح على العمامة. فالمسألة يعني الباء للإلساق حتى يعم الجال الرأس، أم أن الباء لغير هذا، أنها للتبعيض، ففي هذه الحالة يكفي جزء من المسح. نعم جل، نعم، وما الجل طبعا هذه المادة التي توضع على الرأس وتجعل الرأس جافا خشنا، تمنع وصول الماء إلى الرأس، ولكن هناك كما في حديث حجة الوداع في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي كان ملبدا لرأسه بالحناء، لبد رأسه بالحناء، فهناك فوق الرأس حناء كثيرة فمسح عليها، فلوجود هذا الدليل يجوز المسح مع وجود الجل يعني. وقوله مع الأذنين أي أنهما من الرأس يمسحان معه، لقول صلى الله عليه وسلم والأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وصححه. الصدغان، الصدغ هذا الجزء الذي بين العين وبين الأذن الذي عليه هذا الشعر، فبين العين والأذن هذا الجزء الذي عليه الشعر يسمى الصدغ، وهذا الصدغ فهما الصدغان. فقالت والربيع مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسح واحدة، رواه الترمذي وصححه. الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بمقدم رأسه فيقبل بهما ويدبر، ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. الأذنان من الرأس، هذا الحديث تتبعت رواياته كما بيّن الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وبيّن الزيلعي في نصب الراية. هذا الحديث لم يثبت، وطرقه كلها متكلم فيها، ولكن السنة لذلك يستحب مسح الأذنين، يستحب مسح الأذنين، فمن لم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح، والحديث لم يثبت في هذه المسألة. طيب نعم، لا سيأتي بعد ذلك من كلامي أنه يعني يقول نهب مستحب لما يأتي في السنة. نعم نعم، مسألة يعني تقصد كيفية هذا الأمر؟ نعم، يعني كما قال النبي في حديث الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنعم المسألة في الرجل الإقبال والإدبار سهل، أما في المرأة يعني قد يؤدي ذلك إلى مثلا نثر شعرها، ويعني يحدث شيء من، لكن بقدر الإمكان، لأن هناك بعض الرجال شعرهم طويل، فنفس الأمر موجود، فيعني بقدر الإمكان. وهناك روايات أخرى من حديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فمسح كل ناحية على منصبها، كان فارقا لشعره فمسح هكذا ومسح هكذا من غير أن يحدث تغييرا لهيئة الشعر. الإنسان مثلا يسرح شعره هكذا وهكذا، فمن السنة أن يمسح هكذا وهكذا، فهذه صورة من صور المسح، فإن شاء الله يعني هناك يسر في المسألة. يعني ما يعني التي أرادت أن تمسحها كذا فلا حرج إن شاء الله. نعم أو مرة واحدة، مرة واحدة لم يثبت حديث مسح الرأس ثلاثا، وإن قال البعض فيه أنه حسن، لكن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه المسح مرة واحدة مع ذكر العدد في الأعضاء الأخرى، فكان مرة واحدة. نعم مرة واحدة، نعم هي مرة واحدة هكذا وهكذا فحسب، مرة واحدة يشمل بها الرأس وهكذا فحسب. طيب ندخل إن شاء الله في أصول فقه قليلا، ثم بعد الصلاة نكمل الكلام فيه إن شاء الله.